بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى من أسره هواه وسجنته دنياه، نداء إلى من أثقلته قيود المعاصي والآثام. أقبل، أقبل بخطوات ثابتة واطرق باب التوبة، وسيفتح لك بإذن الله على مصراعيه. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. بك اللهم الغيث والرحمة، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا اغفر لنا، ربنا تجاوز عنا، ربنا اعف عنا، ربنا ارحمنا، ربنا ارحمنا، ربنا ارحمنا في كل موقف. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم يحس العبد بطول غربته وبعده عن ربه وعظيم إساءته، فيناديه الغني الحليم ويناديه الجليل الرحيم، ألا تيأس من رحمة الله يا رب الرحيم. عودوا إلى الله قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب، عودوا إلى الله قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب، عودوا إلى الله قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب. التوبة التوبة لعلكم تفلحون، الأوبة الأوبة التوبة التوبة لعلكم تفلحون، الأوبة الأوبة توبة التوبة لعلكم تفلحون، الأوبة الأوبة. أمال لك أن تتب، أمال لك أن تتوب، أمال لك أن ترجع، أمال لك أن تتب، أمال لك أن تتوب، أمال لك أن ترجع، أمال لك أن تتب، أمال لك أن تتوب، أمال لك أن ترجع. طريق التوبة. يا رب ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد. يا رب ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد. يا رب هب لي توبة. أخي المؤمن، أخي المسلم، أخي الخطاء في كل مكان، هل تذكرت ذنوبك؟ هل حاسبت نفسك؟ إلى متى الإهمال؟ أما أنا أن تصحو من غفلتك؟ أما أنا أن تقيل عثرتك؟ أما أنا أن تقوم من كبوتك؟ هذه دعوة من إخوانك في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض لتصحبنا في رحلة قصيرة عبر شريطنا هذا. هذه الرحلة ليست إلى قطر من الأقطار أو بلد من البلدان، إنها رحلة إلى الحق سبحانه، إلى غافر الذنب وقابل التوب، رحلة إلى تلك الرياض الندية والبساتين اليانعة، إلى ذلك الدواء الشافي من تلك الأدران التي علقت بنا من الذنوب والمعاصي، إلى التوبة النصوح والتي يسرها الله لنا في كل وقت ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر العبد، ما لم يصل إلى سكرات الموت. إذن فاغتنم الفرصة قبل الفوات، اغتنم الحياة قبل الممات، اغتنم النجاة، اغتنم النجاة. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فهلم بنا في رحلة قصيرة عبر جنبات طريق التوبة، نستكشف ذلك الطريق راجين الله سبحانه أن يقبل منا توبتنا، وأن يطهرنا من ذنوبنا ومعاصينا، ويثبتنا على طريق الطاعة، ويرزقنا خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلنحزم أمتعتنا ولنبدأ رحلتنا. التوبة في القرآن صفة الغفران وقبول التوبة عند الرب سبحانه. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. استغفار حملة العرش للتائبين والدعاء لهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. حب الله عز وجل للتائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قبول المولى عز وجل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. غفران الله لهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وثنائه عليهم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وإبدال سيئاتهم بحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وبعد كل ذلك الترغيب العظيم كان وجوب التوبة على كل مؤمن ومؤمنة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

وتائب ومستغفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه هي الفرحة. أما الرحمة فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. لكن حسن الظن ينبغي أن يكون مقرونا بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة الخالصة النقية لوجه الله تعالى. فسأل عن أناس يدلونه كيف يتوب، فجاء إلى العابد فقال: العابد، أين أجد لك توبة وفي رقبتك 99 نفسا؟ فقال: إذا ليس لي توبة. قال: لا. فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض، وهنا يأتي دور العلماء وأهل العلم والفضل، وحاجة الناس دائما إلى العلم الشرعي. فلما سأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا إله إلا الله. فقال في نفسه: قتلت 100 نفس ولي توبة؟ قال: نعم، ولكن لك شرط، ولكن هناك شرط، لا بد أن تفارق الأرض الذي عصيت الله فيها أو عصيت الله عليها. اذهب إلى قرية كذا وكذا فاعبد الله هناك. فخرج من قريته إلى القرية الأخرى يريد أن يتوب ويتعبد الله جل وعلا، فإذا ملك الموت يهجم عليه، فتأتيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا منيبا. وقالت ملائكة العذاب: قتل نفسا وما عمل، قتل 100 نفس وما عمل خيرا قط. فأرسل الله رجلا أو ملكا على هيئة رجل، فحكم بينهم، فقال: قيسوا بين القريتين. فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، وفي رواية: تحركت الأرض الصالحة فاقتربت، وتحركت الأرض التي سافر منها فابتعدت. إن التائب حبيب الله، فمن الذي حرك الأرض الهامدة الجامدة؟ إنه الله جل جلاله. إذا تاب هذا الإنسان وأقلع عن الذنوب. طريق التوبة. ولكن أخي، ما معنى التوبة؟ التوبة هي الرجوع من الذنب والتحول من المعصية إلى الطاعة، ويقال تاب العبد أي عاد إلى الله ورجع وأناب. وتاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وهل للتوبة شروط؟ نعم، للتوبة شروط ثلاثة. أولها أن يندم العبد على فعل المعصية، وهو أهم الشروط لما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة، رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. ثانيا أن يقلع العبد عن المعصية. ثالثا أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. وهذه الشروط الثلاثة هي سلسلة مترابطة الحلقات، إذا فقدت حلقة فقدت السلسلة ولم تصح التوبة. وهذه الشروط خاصة بالمعصية التي تكون بين العبد وبين ربه، أما إذا كانت المعصية متعلقة بحق آدمي فيزاد شرط الرابع، وهو أن يتحلل من صاحبها، فإن كانت حقا ماديا رده إليه، وإن كان حد قذف مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة له إما استحلها منه أو يستغفر ويدعو له مقدار غيبته له. وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. ديلا علي به جلالك يشهد، أنت الخبير بحال عبدك، إنه لسلاسل الوزر الثقيل مقيد، أنت المجيب لكل داع يلتجئ، أنت المجير لكل من يستنجد، من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. يا رب ما لي غير لطفك ملجأ، ويا تائبا إلى الله ويا عائدا إلى الرحمن، ألا حاذرت من أمرين وهما بابان عظيمان للشيطان. أولهما أن تكون توبتك باللسان والقلب معقود على المعصية مصر عليها، وهي توبة الكذابين، أعاذنا الله وإياك منها. والثاني التسويف، فإن الشيطان يمكر بك ويغريك حتى تسوف توبتك بغية قصدين، لعل الأجل أن يدركك قبل التوبة، ومن ذا الذي يضمن توبته قبل انقضاء أجله؟ وبالتسويف والاستمرار على المعصية يغرس في نفسك اعتيادها والتعلق بها، فيشق عليك بعد ذلك تركها والإقلاع عنه. وكم من فتى عاهد نفسه الإقلاع عن ذنبه بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فإذا المعصية ملتصقة به وإذا به معلق بها لا ينفك عنها. مسيئا جاء بالندم، أقبل لديك عصيا عاف مضجعه من كثرة الشجو والأوجاع والسقم، أقبل لديك عصيا عاف مضجعه من كثرة الشجو والأوجاع والسقم، قد أثقلته ذنوب ليس يحملها، فالتع منها هزيل العزم والهمم، قد جاء يطرق بابا لست توصده في وجه عبد ذليل آمل الكرم. جاز الشباب بلهو غير منقطع. المعاصي. خلق الإنسان من طين وجبل من ضعف، وله نفس أمارة وهو في بيئة فتانة، وزين له حب الشهوات وحف طريقه بالشبهات، ورصد الشيطان له أعوانه من الإنس والجن يغررون به ويؤزونه إلى مخالفة الجبار العظيم أزان. ورحمة من الله بعباده، وإفشالا منه سبحانه لإبليس، وإزاء هذا الكيد الشديد والمكر العتيد، فتح الله لعباده باب التوبة وسهل لهم طريق الأوبة. فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن ما هي المعصية التي تجب التوبة منها؟ اعلم يا عبد الله، واعلمي يا أمة الله، أن كل ما يعصى به الرب ويغضب منه الله فهو معصية تجب التوبة منه وعلى الفور. ويتأكد الإسراع في التوبة عند ارتكاب الكبائر عياذا بالله منها، والإكثار من الاستغفار عند فعل الصغائر. ولهذا قال أهل العلم: لا تنظرن إلى كبر المعصية أو صغرها، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه بها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل شيء عصي الله فيه فهو كبير. واعلم أن من وسوسات الشيطان تسهيل ارتكاب الصغائر التي هي بريد الكبائر. وكم من معصية صغيرة جرت إلى كبيرة، وكم من كبيرة جرت إلى عدوان وشرك ونفاق وكفر. نسأل الله العافية. عباد الله، إن المعاصي في مجتمعاتنا المعاصرة قد تكاثرت وتنوعت بشكل يخيف، بل لا نكون مبالغين إذا قلنا إنه قد حدث في مجتمعاتنا معاصي لم تكن معروفة من قبل، بسبب ما مكن الله لهذا الجيل من تسخير ما في الكون من أسرار، وتفجير ما في الأرض من خيرات، واختلاط العالم بعضه ببعض بسبب سهولة المواصلات. ويخشى علينا من العقوبة المهلكة، فعلينا أن ننتبه لأنفسنا ونرجع إلى ربنا لنتدارك أمرنا. لقد كثر في مجتمعاتنا تضييع الصلوات وترك الجمع والجماعات، لقد كثر أكل الحرام من الربا والرشوة والغش في المعاملات، وأكل أموال الناس بالباطل بأنواع الحيل وشهادة الزور والأيمان الفاجرة في الخصومات. لقد ارتفعت أصوات المعازف والمزامير والمغنيات في البيوت والدكاكين والسيارات. لقد تبرجت النساء في الأسواق وزاحمت الرجال كاسيات عاريات مائلات مميلات. لقد ضاع كثير من شباب المسلمين ونشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم، وصار هم الكثير منهم تقليد الكفار في شعره ولباسه وكلامه ومشيته، فحلقوا لحاهم وأرسلوا شواربهم ورؤوسهم، وأطالوا أظافرهم وأسبلوا لباسهم، وتختموا بخواتيم الذهب. لقد ضيعوا أوقاتهم وصرفوا كل طاقاتهم فيما لا يفيد لا في الدين ولا في الدنيا، فأصبح الكثير منهم لا صلة له بالقرآن، لا صلة له بالمسجد، لا صلة له بأهل الخير، لا صلة له بوالديه، لا يعرف إلا المقاهي وقرناء السوء. فانتبهوا، انتبهوا يا عباد الله. يا عباد الله، توبوا إلى الله من صغير الذنوب وكبيرها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا عباد الله، توبوا إلى الله من كثير من الذنوب التي درجت على الألسنة، وكثير من الخطايا والآثام فلنتب إلى الله من الغيبة، ولنتب إلى الله من النميمة، ولنتب إلى الله من الحسد والحقد، ولنتب إلى الله من ازدراء الناس واحتقار الخلق والتهاون بشأن الخلق. إن من الناس من لا يرى في نفسه ذنبا ولا عيبا، وقد جمع ألوانا من الذنوب لم يجمعها من ظهر فسقه في بعض الأمور، وذلك بغيبة لا تكل، ونميمة لا تمل، وازدراء لا حد له. إن احتقار الخلق أمر عظيم، بحسب امرئ من الشر يكفيه شرا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذه من الذنوب الشائعة العامة بين العباد. ومن الذنوب أسباب المعاصي، أخي التائب، أختي التائبة، هذه هي الذنوب والمعاصي، واعلم أخي واعلمي أختي أن للوقوع فيها أسبابا، منها ضعف الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. الشهوات والشبهات، هاتان الفتنتان من أعظم الأسباب الدافعة لاقتراف المعاصي. والشهوات ما هو من الأعمال بفسق ونحوه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. والشبهات هي ما يتعلق بالابتداع في الدين ونحوه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الشيطان، ومن أعظم أسباب الوقوع في المعاصي إغواء الشياطين من شياطين الإنس والجن للإنسان وتزيينهم المعاصي له حتى يقع فيها. يقول الله جل وعلا مخبرا عن إبليس: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفاضحا له: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول سبحانه مخبرا عن قول إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قرناء السوء، أعظمها قرناء السوء والعياذ بالله، قرناء السوء الذين يمهدون السبيل إلى محارم الله ويزينون للعبد معاصي الله، قرناء السوء دعاة الهوى والردى. ولذلك قص الله عز وجل خبر العباد في آخرتهم وما صاروا إليه في مآلهم، وأن الأسباب التي أوجبت لهم الخسارة والعياذ بالله هي منها ومن أعظمها قرناء السوء. فقال جل من قائل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال بعض العلماء: يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، لم يقل على إصبع، ولم يقل على إصبعين، ولم يقل على أصابعه، ولكن قال على يديه. يقولون لعظيم الندم وعظيم الشجاع والأسى إذ ائتمن صديقا من صدقائه ورفيقا من رفقائه، فأورده من موارد الهلك والتلف ما لم يخطر له على بال. قرناء السوء الذين تزينت بهم الليالي وجملت بهم المجالس، ولكن كانت عواقبهم جحيم وسعير وعذاب لا يعلم قدره إلا الله الخبير العليم الخبير. لذلك إخواني ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينجو من معصية الله أن يتخير الأخيار. قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. أولئك الذين كانت هذه هي أسباب وقوع في الذنوب والمعاصي، وبقي أن نعرف أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ومن أصدق من الله قيلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آثار الذنوب والمعاصي. وقد حصرت آثار الذنوب والمعاصي فوجد أنها أكثر من 100. وإليك أخي، إليك أختي، بعضا من تلك الآثار: حرمان العلم، حرمان الرزق، وحشة يجدها العاصي في قلبه، وحشة تحصل بين العاصي وبين الناس، تعسير أموره عليه، ظلمة يجدها العاصي في قلبه، المعاصي توهن القلب والبدن، حرمان الطاعة، المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، توالد المعاصي، المعصية تضعف إرادة الخير، احتقار العاصي للذنب علامة هلاكه، شؤم الذنوب، المعصية تورث الذل، تفسد العقل، تطبع على القلب، تذهب الحياء، تذهب الغيرة، تستدعي نسيان الله لمن عصاه، تزيل النعم، تحل النقم، تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن، يحل بسببها الخسف والزلازل. هذه نبذة أو لمحة من فيض لآثار المعاصي والذنوب التي تحل ليس فقط على المذنب بل على كل المخلوقات بسبب الذنوب. أفلا نأخذ العبرة ونفوز بنعيم الدنيا وحسن ثواب الآخرة؟ ما أجمل الطاعة وما أقبح الذنب، ما أجمل التوبة وما أقبح المعصية. فسبحان من يسر لنا طريق التوبة طريقا ممهدا سهلا، نحمده سبحانه على منه وكرمه ونشكره. قد جاء يطرق بابا لست توصده في وجه عبد دليل آمل الكرم. جاز الشباب بلهو غير منقطع والجهل يحدوه حدو الطائش الحطم. والجهل يحدوه حدو الطائش الحطم. كنت الرغيب بطول لا حدود له، علي أضاهي بطولي غاية القمم. والآن أرجع لا حظ يلازمني، خلو وفاضي أشكو أشكو شدة العدم والآن أرجع لا حظ يلازمني خلو وفاضي أشكو شدة العدم هل لي بعفو يزيح الهم يبعثني من فضل جودك يقصيني عن الوهم. مكفرات الذنوب. ولكن لا تقنط يا أخي، واعلم أن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء، وكذلك من سعة رحمة الله علينا أن أنعم علينا بالتوبة التي تجب ما قبلها من الذنوب، وأنعم علينا أيضا بمكفرات الذنوب وهي مبشرات لنا ذكرت في القرآن وفي السنة النبوية. الطاعات المكفرة للذنوب. اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكف عن السيئة بعد الهم بها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وفي رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم. مسامحة الناس والعفو عن زلاتهم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مصافحة الإخوان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. رواه أحمد وغيره. ومن المكفرات أيضا البكاء على المعصية، الندم على المعصية، الرحمة بالبهائم، إماطة الأذى عن الطريق، حمد الله تعالى بعد الطعام، السماحة في البيع والشراء، السبق بالمصالحة مع المسلم، طلب العلم، مجالس ذكر الله تعالى، فعل الحسنة بعد السيئة، عيادة المريض، ترك الخصومة والشحناء، شهادة الجيران بالخير، الوضوء، المشي إلى المساجد، التأمين خلف الإمام، الركوع والسجود والدعاء فيه، صلاة الليل والضحى، صلاة ركعتين بعد الوضوء، صلاة الجمعة، الزكاة المفروضة والصدق، صيام رمضان وقيامه، صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام عاشوراء، الحج والعمرة، الأذكار المكفرة للذنوب، كفارة لغو المجلس، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار عند المرض، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الطاعات والأذكار مكفرات للذنوب بما ثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاءات والمصائب والنوازل مكفرات للذنوب أيضا، وجاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وقال أيضا: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم. وهناك الصرع والصداع والهموم والأحزان وموت الأولاد وفقد العينين، كل هذه الابتلاءات وغيرها لو احتسب فيها المؤمن وصبر كانت كفارة لذنوبه بإذن الله تعالى. إقامة الحدود الشرعية مكفرات للذنوب أيضا، وذلك مثل القصاص في القتلى، وحد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قاطع الطريق، وحد شارب الخمر، وكلها حدود قد حددت عقوبتها سواء في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مكفرة للذنوب وماحية لها بإذن الله. وهكذا يظل العبد يتقلب بين التوبة ومكفرات الذنوب حتى يلقى الله خاليا منها، ولذلك إذا ثقلت ذنوبه بعد كل ذلك في ميزانه يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه، فإنه قد ضيع التوبة وضيع الطاعات والذكر وضيع الصبر عند الابتلاءات والنوازل وفرط في حدود الله سبحانه. لذا فقد توعده الله بإدخاله النار ليعذب فيها بقدر معصيته، ثم يرد إلى الجنة خالدا فيها لأنه من الموحدين المسلمين. أما الكافر فهو في النار خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. فعليك أخي وعليك أختي اغتنام الفرصة قبل ذلك اليوم العظيم، إذ ليس هناك سوى جنة أو نار. إلا رجاءك فانقذني من السأم، قلبي بحبك مشغوف متى وردت آيات ذكرك تتلى زاد في ضرمي، أبصرت حالي وهمي كاد يقتلني، من لوم نفسي كأني ناكث الذمم، أبصرت حالي وهمي كاد يقتلني، من لوم نفسي كأني ناكث الذمم. يا رب وقفات على طريق التوبة المجاهرون. الله أكبر، ما أعظم ستر الله، إن الله ستير يحب الستر، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين يذنبون أو يعصون الله فيمسون يسترهم الله فيصبحون يكشفون ستر الله عليهم، يقولون فعلنا وفعلنا. وما أكثرهم في هذا الزمان يسافرون في الإجازات ونهاية عطلة الأسبوع وغيرها من المواسم والمناسبات، فإذا عادوا هذه صورتنا يوم كنا كذا، وهذه صورتها يوم كانت كذا، وهذا مقامنا في مكان كذا. يسترهم الله وهم يفضحون أنفسهم، وهم يفضحون أنفسهم. إن الله ستير يحب الستر، ونسوق هذا ونكرر أن ليس هذا بدعوة إلى الجرأة على المعصية، وإنما هي دعوة لمن أذنب أن يتوب، لمن أسرف أن يؤوب، لمن أخطأ أن يستغفر، لمن وقع بالذنب أن يعلم أن له ربا يغفر الذنب. الوقفة الثانية ذم الهوى. احذر أخي اتباع الهوى، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى قعر جهنم، فإن العبد إذا انغمس في لذة محرمة وأحبها كزنا وشرب خمر وربا وغيبة فإنه يكون متبعا لهواه. ولهذا ورد بالأثر كما أخبر ابن الجوزي رحمه الله أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك منهم بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولو تخيلت أخي التائب أن شخصا قد اتبع هواه ولم يتب إلى الله فإن ذنوبه ستجتمع عليه حتى تهلكه، ما دام مصرا على ذنوبه معتبرا أنها من الصغائر. الوقفة الثالثة، هل تقبل التوبة مع الرجوع إلى الذنب مرة بعد مرة؟ ومعصية ابتلاك الله عز وجل بها، كلما نجوت منها دعاك الشيطان إليها فاقترفتها بعد ذلك. أولا، ينبغي عليك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا بالتوبة، فاستدم التوبة، حافظ على التوبة، وإياك والقنوط من رحمة الله، إياك واليأس من روح الله عز وجل. ولذلك لو عاودك الشيطان فعود، واصدق مع الله عز وجل في العود، واشتكي إلى الله عز وجل ما تجده. أول ما أوصيك به أن تطبق ما سبقت الإشارة إليه، أن تشكو إلى الله حالك، وقل بلسان حالك ومقالك: إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من هذه المعصية أن أبلى بها بعد العافية. وأما الأمر الثاني، لا بد لهذه المعصية رجوعك إليها وابتلاؤك بها ثانية، لا بد من وجود سبب، وهذا السبب ينبغي عليك أن تعالجه، فإن كان قرين سوء ينبغي عليك أن تبتعد عنه. وإذا كانت هناك أشياء تحببك في المعصية كالنظرة والصور وغير ذلك من الأمور التي تحبب إلى معاصي الله عز وجل، فعليك أن تبتعد عنها، وأن تحاول قدر استطاعتك ألا تقترب منها. فإن العبد إذا أراد الله عز وجل أن ينجيه من المعصية وفقه للأخذ بالأسباب التي توجب بعده عنها، ووفقه لترك الأسباب التي توجب قربه منها. فإياك أخي ثم إياك وما يدعوك إليها. وأهم شيء أوصيك به أن تتذكر وأن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل غيور على هذا الحد الذي أصبته، وأن الله تبارك وتعالى قد يبتليك ثانية، فما عليك إلا أن تصدق في ترك تلك المعصية. فإن جاءتك الوساوس والخطرات فادفعها بالعوذ بالله عز وجل من شرورها، ادفعها بذكر الله عز وجل، ادفعها بالفرار إلى مجالس الأخيار والجلوس مع الأبرار والأنس بالعلماء، ادفعها بأن تجلس مع من يعينك على ترك تلك المعصية، ادفعها بأن تزور الذين تذكرك زيارتهم بالله عز وجل وتوجب لك البعد عن هذا الحد الذي بليت به. المقصود أن تنظر في الأسباب التي توجب ابتلاءك بهذه المعصية، وأن تبتعد عن تلك الأسباب التي هي أهم شيء يدعو العبد إلى إصابة حد الله. الوقفة الرابعة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عن أبي قتادة وأبي الدهماء، وكانا يكثران السفر نحو البيت، قالا: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال لنا البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، وقال: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. رواه أحمد والبيهقي ووكيع في الزهد والقضاعي في مسنده. الوقفة الخامسة، البكاء من خشية الله. على قسوة القلب، فالناس على أقسام، قسم منهم جعل الله خشوعه في قلبه وفي عينه، فيرق القلب عند سماع القرآن وتذرف العين عند سماع آيات الله، وهذا بخير المنازل. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فجمع الله لهم بين خشوع القلب وخشوع العين. والقسم الثاني من الناس أعطاه الله عز وجل خشوع القلب ولم يعطه خشوع العين، فلربما يسمع الآية فيجد لها فؤاده ويضطرب لها جنانه ويجد لها أثرا بليغا في فؤاده وقلبه، ولكن عينه لا تدمع. وهذا القسم على خير عظيم، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد فيجعله خاشعا في عينه، ف فيبتلى بالرياء في خشوع العين. ولذلك من رزقه الله خشوع القلب وحرمه خشوع العين فهو على خير، لأن الله عصمه من فتنة الرياء. فكثير من الشباب قد يتهم نفسه بأنه غير خاشع وأنه كذا ويأتيه الشيطان من هذا الباب، ولربما يصل إلى الحكم بنفسه بأنه ليس بمؤمن لأنه لا يتأثر بالقرآن، والمؤمن يتأثر بالقرآن. وهذا كما قلنا من الناس من رزقه الله خشوع القلب ولم يرزقه خشوع العين. والعبرة إخواني أن يخشع القلب فيحبس الجوارح عن محارم الله عز وجل. ما الفائدة إذا خشع القلب ودمعت العين وأصاب العبد حدود الله عز وجل ومحارمه؟ لا فائدة. ولكن الفائدة أن يخشع القلب وأن يقوم من ذلك المجلس الذي سمع القرآن فيه يعاهد الله عز وجل على محبته ومرضاته. وهذا موجود في كثير من الأخيار، إذا صلى الصلاة فسمع آيات تقرع القلوب فيها ذكر لله تبارك وتعالى، فيها ذكر الجنة والنار، أوجب ذلك له من الخشوع، ولربما تبقى معه الآية الأسبوع، ولربما تبقى معه شهرا كاملا يتحدث بها. هذه هي القلوب الصادقة. فأصل الخوف ما حبس عن محارم الله عز وجل، وأصل الخشية ما كف العبد عن معاصي الله عز وجل. وأما خشوع الظواهر من جريان الدمع من العين فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وله الحكمة البالغة في المنع والإعطاء، والله تعالى. صلاة التوبة. إذا أذنب العبد ذنبا فليبادر إلى الوضوء فيسبغه، ثم يقبل على صلاة ركعتين فيحسنها ويخشع فيها، تكون كفارة لذنبه وطهارة لنفسه. عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. رواه أحمد وصححه الألباني. الوقفة السابعة: الذنوب وسوء الخاتمة. أيضا ما يذكر أيضا ابن الجوزي عن قصة صالح المؤذن. صالح المؤذن هذا رجل أذن 40 سنة، 40 سنة في بغداد، 40 سنة وهو يؤذن. حتى ذلك اليوم صعد فأراد أن يؤذن فالتفت فرأى امرأة جميلة وضيئة حسناء وهي نصرانية، فنزل إليها فضرب الباب عليها فخرجت إليه فضمها وأراد أن يفتك بها، فدخل بها داخل البيت وأغلق الباب. فأراد أن يفتك بها ويهتك عرضها فقالت: دونك ماذا تريد؟ قال: أريدك وأريد أن أفعل بك وإلا قتلتك. قالت: طيب خلاص، لكن أنا نصرانية وأنت مسلم، طيب ماذا تريدين؟ قال: ترجع عن دينك. قال: طيب أرجع عن ديني. فرجع عن دين محمد. قال: أرجع عن دين الإسلام وأرجع عن دين محمد. فرجع عن دين الإسلام فأراد أن يفتك بها. قالت: لا لا أصبر، أنا وش دراني، يمكن تضحك علي وتكذب علي أنت، فتريد الآن تقول أنك نصراني وأنك رجعت، ما يدرين عنك، يمكن إذا فعلت به ترجع مرة ثانية للإسلام. طيب ماذا تريدين مني؟ أنا أريد أن أفعل بك. قالت: إذا تأكل لحم الخنزير وتشرب الخمر. قال: ما في باس، هات الخنزير، أكل الخنزير، هات الخمر، شرب الخمر. فلما أراد أن يفتك بها دخلت الغرفة وسكت الباب على نفسها في غرفة من غرفها، فأخذ يضرب الباب. قالت: لا، ما أعطيك نفسي حتى يجي أبوي يزوجني منك، اطلع فوق الحين فوق السطح حتى إذا جاء أبوي كلمت علشان يزوجني منك، مو معقول أبوي ما يزوجني منك. تعطيه. فهو بينما يصعد الدرج ويريد الصعود إلى السطح وإذ به يسقط فمات على ذلك. الوقفة الثامنة هي وقفة معك أنت أخي التائب. فاعلم أخي التائب أن عليك 3 أمور يجب اجتنابها لكي تصلح توبتك. التفكير في الذنب، وهو باب واسع من أبواب الشيطان، حيث أنه يجعلك أخي تستمر في التفكير بالذنب معتقدا أنه لا إثم عليك، ومع الاستمرار في التفكير يصير الذنب سهلا والمعصية مألوفة فتقدم عليها. ارتياد أماكن المعصية، فكم من امرئ ارتاد مكان المعصية وهو عازم على ألا يأتيها فاستدرجته من حيث لا يشعر، فسقط في هواها وتلطخ بفسادها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. صحبة قرناء السوء وهي مفتاح الشر ومغلاق الخير، وما رأينا أفسد لدين الرجل ولا أسرع من الرذيلة من صاحب السوء. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. فعليك أخي بلزوم الصالحين والعمل الصالح. الوقفة الأخيرة، هلم بنا لكي نلقي نظرة إلى حال التائب لكي نتعرف عليه ولكي نعرف أنفسنا هل تابت إلى الله حقا أم لا. فإليك أخي حال التائب، التائب منكسر القلب غزير الدمع حي الوجدان قلق الأحشاء، التائب صادق العبارة جم المشاعر جياش الفؤاد، التائب خلي من العجب فقير من الكبر مخل من الدعاوى، التائب بين الرجاء والخوف والسلامة والعطب والنجاة والهلاك، التائب في قلبه حرقة وفي وجدانه لوعة وفي وجهه أسى وفي دمعه أثرار، التائب يعرف الهجر والوصال واللقاء والفراق والإقبال والإعراض، التائب له في كل واقعة عبرة، فالحمام إذا غرد بكى والطير إذا صاح ناح والبلبل إذا شدى تذكر والبرق إذا لمع اهتز، التائب يجد للطاعة حلاوة وللعبادة طلاوة وللإيمان طعما وللإقبال لذة، التائب يكتب من الدموع قصصا وينظم من الآهات أبياتا ويؤلف من البكاء خطبا، التائب كالأم اختلست طفلها من الأعداء وكالغائص في البحر نجا من اللجة إلى الشاطئ، وكالعقيم بشر بابن وكالرجل البارز للإعدام عفي عنه، التائب أعتق رقبته من أسر الهوى وأطلق قلبه من سجن المعصية وفك روحه من شباك الجريمة وأخرج نفسه من كير الخطيئة، التائب كالطائر الجريح لا يختال وكالقمر الكاسف لا يتكلم وكالنجم الغابر في الغيهب لا يصيح. جلب من خاتم أو دفع مفسدة أو جبر منقصم من غير رفدك إن لا معين لنا إلا كيا دافع الضراء والنقم، عاهدتك الله ربي أن أكون سوى نهجي صواب سليم القصد والشيم. وإليك أخي بعض قصص التائبين إلى الله على مر الأزمان لتتذكر وتعتبر. ذكر ابن قدامة في التوابين قصة في بني إسرائيل أن موسى عليه السلام خرج يوما يستسقي فلم ير في السماء قزعة أي سحابة، واشتد الحر واشتدت حرارة الشمس، فقال موسى: يا ربي اللهم إنا نسألك الغيث فأسقنا. فقال الله جل وعلا: يا موسى إن فيكم عبدي فلان ابن فلان يبارزني بالذنوب 40 عاما. صحب القوم ونادق إلى العبد الذي بارز ربه بالذنوب والمعاصي 40 عاما إن اخرج. فقال موسى: يا رب القوم كثير والصوت ضعيف، فكيف يبلغهم النداء؟ فقال الله: يا موسى قل أنت وعلينا البلاغ. فنادى موسى بما استطاع وبلغ الصوت جميع السامعين الحاضرين. فما كان من ذلك العبد العاصي الذي علم أنه المقصود بالخطاب المرقوم في الكتاب أنه ينادى بعينه بين الخلائق، فلو خرج من بين الجموع عرف وهتك ستره وانفضحت سريرته وكشفت خبيئته. فما كان منه إلا أن أطرق برأسه وأدخل رأسه في جيب درعه أو قميصه، قال: يا ربي اللهم إني أتوب إليك فاسترني، اللهم إني أتوب إليك فاسترني، اللهم إني أتوب إليك فاسترني. فما كان وما لبث موسى ومن معه إلا أن أضلهم الغيث وانفتحت السماء بمطر كأفواه القرب. فقال موسى: يا ربي سقيتنا وأغثتنا ولم يخرج منا أحد. فقال الله: يا موسى بمن منعتكم السقيا به؟ تاب وسألني فأعطيته وسقيتكم بعده. فقال موسى: يا ربي أرني ذاك الرجل. فقال الله جل وعلا: يا موسى سترته 40 عاما وهو يعصيني، أفأفضحه وقد تاب إلي وبين يدي؟ الله أكبر، ما أعظم ستر الله. ها هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو محجن الثقفي، ممن أسلموا مع ثقيف حين أسلمت، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تمادى في شرب الخمر في تلك الكبيرة من الكبائر، وما زال يجلد بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر من ذلك سجنوه وأوثقوه، فلما كان يوم القادسية رأى أن المشركين قد أصابوا من المسلمين، فأرسل لامرأة سعد بن أبي وقاص وقد كان مسجونا في بيت سعد قائلا: يا بنت آل حفصة هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: تخلي عني وتعيرينني البلقاء فرى سعد بن أبي وقاص، فأقاتل مع المسلمين، ولله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد كما كنت. قالت: ما أنا وذاك. فرجع يرسف في قيوده، نفسه مشتاقة إلى الجهاد في سبيل الله، ويرى أن المسلمين ينال منهم ما ينال، فيقول: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فقالت سلمى: لقد اخترت الله ورضيت بعهدك. فأطلقت وأعطته فرس سعد الذي كان في الدار، وأعطته مع ذلك سلاحا، فخرج كالأسد يركض حتى لحق بالجيش المسلم، فجعل لا يزال يحمل على مشرك إلا دق صلبه وقتله. حمل على ميسرة القوم، ثم حمل على ميمنة القوم، كان يقصفهم ليلة إذ قصفا عظيما حتى تعجب الناس منه وهم لا يعرفونه. تعجب سعد وهو يرقب المعركة ويقول: من ذاك الفارس الملثم؟ ولم يتلثم؟ ولم لم يظهر إلا في آخر النهار؟ تساؤلات ترد على ذهن سعد، ولم يلبثوا إلا قليلا حتى هزم أعداء الله عز وجل. ورجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيد، فجاء سعد فقالت امرأته: هنيئا لكم النصر، كيف قتالكم اليوم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقي جند الله ما لقي ولقوا ولقوا، ويذكر لها حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق: فلولا والله أني تركت أبا محجن في القيد لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن. قالت: والله إنه لأبو محجن. فما كان من أمره، وذكرت له ما كان من أمره، قال: كان من أمره كذا وكذا. فما كان من سعد إلا أن ذرف الدموع وقال: حلوا قيوده وأتوني به. فجاءوا به إليه، قال: يا أبا محجن، والله إني لأرجو الله ألا أجلدك على خمر بعد اليوم أبدا. قال: ولا والله ما أشربها بعد اليوم أبدا، قد كنت أشربها فتطهرني بالحد والجلد، وأما اليوم فإن شربتها فلا يطهرني إلا النار. فلم يشربها بعد ذلك أبدا. فخالف النفس والشيطان واعصهما. وإنهما بعض العصاة اليوم لها طعم ولها أثر على الذين ما زالوا في شرك المعصية وما زالوا في سجن الظلمة. فهذا رجل قرأت قصته في كتاب التائبون إلى الله، أسرف على نفسه بالمعصية، لا يأتي إلى البيت إلا متأخرا، يسهر مع رفقة السوء في اللهو واللعب، والضحية زوجته وبنيته. لم تدخر هذه الزوجة، لم تدخر وسعا في نصحه ولكن دون جدوى. وفي إحدى ليالي الضياع وبعد منتصف الليل دخل البيت ووجد الزوجة والبنت يغطان في سبات عميق، فذهب إلى جهاز الفيديو ليكمل باقي السهرة، ليكملها في فيلم ساقط، وقد نسي أن الله في هذه الساعة قد نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويقول: هل من سائل؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وهذا على الأسلاف. وبينما هو ينظر إلى الفيلم، إذ فتح الباب فجأة، فإذا هي ابنته الصغيرة تقول له: أبي عيب عليك، اتق الله يا أبي، اتق الله يا أبي، اتق الله. وكم من الأطفال هذا حالهم، ولكن يشتكون الحال إلى الله. وجلس كالمجنون، وذهبت البنية في حضن الأم ونامت، وبقي الأب يفكر في كلام الصغيرة حتى انطلق أذان الفجر وهو يبكي، والأذان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول: حينئذ توضأت وذهبت للمسجد، وكان يشغلني كلمات ابنتي الصغيرة، وأقيمت الصلاة، وما إن وضعت جبهتي على الأرض حتى انفجرت بالبكاء. بكيت لأنها أول سجدة، أول سجدة لله جل جلاله منذ 7 سنين. لا إله إلا الله، ما أحلمك يا الله. ومن جراء البكاء خرج من قلبي المرض، وأحسست بالإيمان، وأحسست بالإيمان بدأ يسري بداخلي. عدت إلى البيت ولم أذق طعم النوم، ومن ثم ذهبت للعمل. استغرب أصحابي كيف جئت مبكرا، فأخبرتهم بما حدث، فقال صالح منهم: احمد الله، لقد سخر الله لك ابنتك لتكون سببا في إيقاظك من الغفلة. جلست حتى الظهر في عملي. يقول: وكنت مرهقا لم أنم، فاستأذنت من العمل وعدت إلى البيت

سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. نسأل الله أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. وإليك أخي المستمع وإليك أختي المستمعة بعضا من مراجع هذا العمل بعد كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. ذم الهوى للإمام ابن الجوزي رحمه الله. التوابين لابن قدامة رحمه الله. الخطب المنبرية في المناسبات العصرية للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. حادي الروح في أحكام التوبة النصوح للشيخ سليم بن عيد الهلالي. قطار المستغفرين للشيخ جاسم بن بدر المطوع. أريد أن أتوب ولكن كيف الطريق للشيخ رضوان أحمد. ثلاث صلوات مهجورة للشيخ عدنان العرعور. المعاصي تأليف دكتور عمر إبراهيم رضواني. التائبون إلى الله للشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه للشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي. ديوان الغريب لمصطفى الصياصنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.